إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي رواية أخرى: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم، وقد مرت رواياته، وهو حديث صحيح، وهو دعاء عظيم يستحب للمسلم أن يقوله في الصباح والمساء وعند النوم، وهو مشتمل على التعوذ بالله والالتجاء إليه والاعتصام به تعالى من الشرور كلها، من مصادرها وبداياتها ومن نتائجها ونهاياتها. وقد بدأه صلى الله عليه وآله وسلم بتوسلات عظيمة إلى الله جل وعلا، بذكر جملة من نعوته العظيمة وصفاته الكريمة الدالة على عظمته وجلاله وكماله، فتوسل إليه بأنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق، وأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه خافية، فهو عليم بكل ما غاب عن العباد وما ظهر لهم، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، وعلمه تعالى محيط بكل شيء. وتوسل إليه تعالى بأنه رب كل شيء ومليكه، فلا يخرج شيء عن ربوبيته، وهو المالك لكل شيء، فهو تعالى رب العالمين وهو المالك للخلق أجمعين. ثم أعلن بعد ذلك توحيده وأقر له بالعبودية، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فقال: أشهد أن لا إله إلا أنت. وكل ذلك جاء مقدمة بين يدي الدعاء، مظهرا فيه العبد فاقته وفقره واحتياجه إلى ربه، معترفا فيه بجلاله وعظمته، مثبتا لصفاته العظيمة ونعوته الكريمة. ثم ذكر بعد ذلك حاجته وسؤاله، وأن يعيده الله تعالى من الشرور كلها، فقال: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. في هذا جمع بين التعوذ بالله من أصول الشر ومنابعه ومن نهاياته ونتائجه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصدري الشر، وهما النفس والشيطان، وذكر مورديه ونهايتيه، وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم. فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأخصره وأجمعه وأبينه. فالحديث فيه تعود بالله جل وعلا من أربعة أمور تتعلق بالشر. الأول شر النفس، وشر النفس يولد الأعمال السيئة والذنوب والآثام. والثاني شر الشيطان، وعداوة الشيطان للإنسان معلومة بتحريكه لفعل المعاصي والذنوب وتهييج الباطل في نفسه وقلبه. وقوله وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك، ويروى بفتح الشين والراء، وشركه أي حبائله. الثالث من الأمور الأربعة اقتراف الإنسان السوء على نفسه، وهذه نتيجة من نتائج الشر عائدة إلى الإنسان نفسه. الرابع جر السوء إلى المسلمين، وهذه نتيجة أخرى من نتائج الشر عائدة إلى الآخرين. وقد جمع الحديث التعوذ بالله من ذلك كله، فما أجمعه من حديث، وما أعظم دلالته، وما أكمل إحاطته بالتخلص من الشر كله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أبا بكر صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه هذا الدعاء، وعلمه أيضا أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم صديق الأمة الأكبر هذه الكلمات البينات والدعوات المباركات والتوسلات النيرات، فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، يعني يا الله يا فاطر السماوات والأرض، وفاطرهما يعني أنه خلقهما عز وجل على غير مثال سابق، أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثال سبق. عالم الغيب والشهادة، أي عالم ما غاب عن الخلق وما شاهدوه، لأن الله تعالى يعلم الحاضر والمستقبل والماضي. رب كل شيء ومليكه، يعني يا رب، يا رب كل شيء ومليكه، والله تعالى هو رب كل شيء وهو مليك كل شيء. والفرق بين الرب وبين المالك في هذا الحديث أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لها، والمليك هو الذي يتصرف فيها كيف يشاء. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعترف بلساني وقلبي أنه لا معبود بحق إلا أنت، فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل لا حق له في العبودية، ولا حق في العبودية إلا لله وحده جل وعلا. أعوذ بك من شر نفسي، لأن النفس لها شرور. قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فإذا لم يعصمك الله تعالى من شرور نفسك فإنها تضرك وتأمرك بالسوء، ولكن الله إذا عصمك من شرها وفقك إلى كل خير. ومن شر الشيطان وشركه، وفي لفظ وشركه، فتسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذك من شر الشيطان ومن شر شركه، أي ما يأمرك به من الشرك أو من شركه. والشرك ما يصاد به الحوت والطير وما أشبه ذلك، لأن الشيطان له شرك يصطاد به بني آدم، إما شهوات وإما شبهات أو غير ذلك. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وهذا تتمة الحديث. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا الذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، وصححه الألباني، وحسن إسناده ابن باز رحمه الله تعالى. صحابي الحديث ذو النورين أبو عمرو، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو ليلى، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع وهو عبد مناف، وأمه أروى بنت كريز بضم الكاف وفتح الراء ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم عثمان رضي الله عنه قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقية فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده أيضا. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 146 حديثا، اتفق الشيخان منها على 3 أحاديث، وانفرد البخاري 8 ومسلم 5. روى عنه زيد بن خالد وعبد الله بن الزبير بن العوام والسائب بن يزيد ومحمود بن لبيد الأنصاري وابنه أبان بن عثمان ومروان بن الحكم وغيرهم. ولد عثمان رضي الله عنه في 606 بعد الفيل، وقتل يوم الجمعة 38 من ذي الحجة 35، وهو ابن 90 سنة، وقيل 88 سنة. وصلى عليه جبير بن مطعم، ودفن رضي الله تعالى عنه في بستان بظاهر المدينة خلف البقيع، وأرادوا أن يواروا قبره وأن يعموه على الخوادج حتى لا ينبشوا عن جسده رضي الله تبارك وتعالى عنه. لفظ هذا الحديث لفظ أبي داود عن أبان بن عثمان، وأبان تصرف ولا تصرف. لفظ أبي داود عن أبان بن عثمان وعن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان يعني بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، وهو الشلل المعروف. فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. الحديث صححه الألباني ولفظ الترمذي عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. وهذه الرواية صححها الألباني. ولفظ ابن ماجه عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. قال: وكان أبان قد أصابه طرف من الفالج فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر إليه؟ أما إن الحديث كما قد حدثته، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. ورواية ابن ماجه صححها الألباني أيضا في صحيح سنن ابن ماجه. ولفظ أحمد عن أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. قوله بسم الله أي بسم الله أستعيذ، وبه أتحصن قولا باللسان وتوكلا بالجنان. قال ابن كثير رحمه الله: من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، ومن قدره بالفعل أمرا وخبرا نعم أبدأ ببسم الله أو ابتدأت ببسم الله فكلاهما صحيح. فالمشروع ذكر اسم الله في كل أمر تبركا وتيمنا واستعانة، واستعانة على الإتمام والتقبل. لا يضر مع اسمه شيء أي من تعوذ بسم الله صادقا لا تضره مصيبة، لأنه في حفظ صاحب الملكوت والجبروت القادر على كل شيء. قال القاري: قوله لا يضر مع اسمه شيء أي مع ذكر اسمه باعتقاد حسن ونية خالصة. وشيء نفرة في سياق النفي فتفيد العموم، فمن أتى بهذا الذكر باعتقاد حسن ونية خالصة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضره شيء، لا حسد ولا سحر ولا مكر ولا عدوان إلى غير ذلك مما يقال له شيء مما يضر ولا ينفع. قوله في الأرض أي لا يضره أحد من أهل الأرض من إنس أو جن أو دابة أو هامة. سنة التسمية في الوضوء والغسل بسم الله، وفي الأكل بسم الله، وفي التضحية بسم الله والله أكبر، وفي وضع الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعند قراءة القرآن من موضع لا تسمية فيه بعد التعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. وتسن التسمية لكل أمر ذي بال من عبادة أو غيرها كغسل وتيمم وتلاوة ولو من أثناء سورة وذبح وخروج من منزل ما للصلاة والحج والأذكار، وتكره إذا كان خارجا لمكروه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذه الكلمات كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لأن الله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض، واسمه مبارك إذا ذكر على الشيء، لهذا يسن ذكر الله بالتسمية على الأكل. إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، إذا أردت أن تشرب تقول بسم الله، إذا أردت أن تأتي أهلك تقول بسم الله. فالتسمية مشروعة في مواطن كثيرة، ولكنها على القول الراجح على الأكل والشرب واجبة. يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله، وإذا أراد أن يشرب أن يقول بسم الله، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن من لم يسم الله على أكله شاركه الشيطان في ذلك. فلا تنسى أن تقول في كل مساء وفي كل صباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، في الأرض ولا في السماء، أي من تعود بسم الله لا يأتيه الضرر من جهة السماء كخسف أو ريح أو حجارة من السماء أو غير ذلك. قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وإنما كان أهل السماء من الملائكة في أمن وأمان، لأنهم في ذكر متواصل لا يفترون عن ذلك. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهو السميع لأقوال عباده وخلفه، لا يختلط عليه صوت بصوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين مع اختلاف اللغات وفنون الحاجات، والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين، كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة، لكن لا يكون إلا عددا قليلا قريبا منه، ويجد في نفسه قربا ودنوا وميلا إلى بعض الحاضرين والغائبين دون بعض، ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب. والرب تعالى واسع عليم، وسع سمعه الأصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالسميع من أسماء الله، والعليم من أسماء الله. فالسميع من أسماء الله تعالى ولها معنيان: الأول السمع الذي هو إدراك كل صوت، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، الله يسمع كل صوت مهما بعد ومهما ضعف. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه، وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها، والله تعالى من فوق سبع سماوات يسمع كلامها. فالله تعالى يسمع كلامك وإن خفت وضعف، فإياك أن تسمع الله كلاما لا يرضاه منك، واحرص على أن تسمع الله ما يرضاه منك. ومن معاني السميع أنه سميع الدعاء، أي مجيب الدعاء، فهو جل وعلا يجيب دعاء المضطر وإن كان كافرا. ولهذا يجيب الله دعاء المضطرين في البحر إذا غشيهم موج كالظلل، دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم، ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. ويجيب عز وجل من تعبد له وحمده وأثنى عليه، كما يقول المصلي: سمع الله لمن حمده. قوله العليم، أي العليم بأفعالهم متى وكيف ستقع، لا تخفى عليه خافية.

لأن سمعه جل وعلا مستغرق لجميع المسموعات، فهو يسمع دعاء خلقه باختلاف ألسنتهم ولغاتهم، وأعلم ما في قلب الداعي قبل أن يدعو. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة المجادلة. في الحديث تقرير أن العلم الشامل المحيط لله جل وعلا، ومتى علم العبد ذلك دفعه إلى خشية ربه واطمأن قلبه إلى عبادة خالقه. السمع له معنيان، فالسميع بمعنى المجيب، إن ربي لسميع الدعاء، والسميع بمعنى إدراك الصوت، وهذا على أقسام. سمع يراد به عموم إدراك سمع الله جل وعلا، وأنه ما من صوت إلا يسمعه. ومثاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمع يراد به النصر والتأييد، كما في قوله: إنني معكما أسمع وأرى. سمع يراد به التهديد والوعيد، كما في قوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ضرب أهل العلم مثلا للعالم المستيقن بأن الله يعلمه ويراقبه برجل جالس في حضرة ملك جبار يحيط به جنده وحرسه، وعن يمين الملك ويساره أهله، وبين يديه سيافه شاهرا سيفه. فهل يستطيع ذلك الرجل أن يعبث بحرمة الملك؟ ولله المثل الأعلى. فمن علم أن جبار السماوات والأرض عالم به مراقب له، كان ذلك أعظم زجر له عن ترك فرائضه وارتكاب محظوراته ومحارمه. وهذا من ثمار معرفة معنى اسم الله العليم. في نهاية الحديث أن أبان بن عثمان قد أصابه طرف من الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقوله. هذا الجزء من الحديث فيه فوائد: إن الغضب آفة تحول بين المرء وعقله، وإذا أراد الله إنفاذ قدره صرف العبد عما يحول به وبين ذلك. شدة حرص رواة الحديث على التحمل والأداء، وقوة يقين السلف في الله جل وعلا، لأنه لما وجد ما أصابه وهو يعلم أن ذلك لو كان صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما كان ليصاب بالذي أصابه. فلما نظر إليه فهم أبانه ما رمى إليه، وأخبره أنه لا تثريب عليه في هذا الذي ظنه، ولكن بين له ما كان. هذا الحديث خبر صحيح وقول صادق. يقول القرطبي رحمه الله: علمناه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلزغتني عقرب بالمدينة ليلة فتفكرت، فإذا أنا قد نسيت أن أتعود بتلك الكلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه الترمذي كما قال شيخ الإسلام ولكنه ضعيف، وقد ضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي السلسلة الضعيفة. قال الترمذي فيما ذكر شيخ الإسلام: هذا حديث حسن صحيح، الذي في المطبوع من جامع الترمذي وكذا في صحفة الأشراف وفي جامع المسانيد هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الألباني رحمه الله وهو الأقرب إلى الصواب، وقال: وما نقله المصنف هو في بعض النسخ من السنن، لكن استبعد ذلك المنذري وهو الحق، فإن في سند الحديث ما يمنع العالم بالرجال من تحسينه فضلا عن تصحيحه. وقد صح هذا الحديث من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، رواه أبو داود بلفظ: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة، ولكنه غير مقيد بالصباح والمساء. وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. صحابي الحديث ثوبان أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن ثوبان ابن جددد، ويقال ابن جحدر القرشي الهاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل سراه، وهي موضع بين مكة واليمن، وقيل إنه من حمير، وقيل إنه من اليمان، وقيل إنه من حكم بن سعد العشيرة أصابه سباء فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولم يزل معه في الحضر والسفر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الشام فنزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها دارا وتوفي بها سنة 45، وقيل 54، وفي إمارة عبد الله بن قرط، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و27 حديثا، انفرد به مسلم فروى له 10 أحاديث. روى عن ثوبان رضي الله عنه معدان بن أبي طلحة وجبير بن نفير وأبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي وأبو إدريس الخولاني وأبو سلام الخشني وراشد بن سعد وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني وأبو عبد الرحمن الجيلاني وخالد بن معدان وأبو كبشة السلولي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وأبو عامر الهوزني وأبو الأشعث شراحيل بن آدة الصنعاني، روى له الجماعة إلا البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألفاظ هذا الحديث: عن أبي سلام قال: مر رجل في مسجد حمص فقالوا: هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون ثوبان رضي الله عنه. قال: فقمت إليه فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وهذا لفظ أحمد، صححه لغيره محقق المسند وحسنه العلامة بن باز رحمه الله. ولفظ أبي داود عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وهذا لفظ أبي داود وقد ضعفه الألباني. وفي لفظنا عند الطبراني عن المنيدر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكون بإفريقية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم لآخذ بيده حتى أدخله الجنة. حسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ولفظ أبي داود الآخر حدثني أبو هانئ القولاني أنه سمع أبا علي الجلبية أنه سمع أبا سعيد الخدرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. صححه الألباني وهو لا ذكر فيه للصباح والمساء وقد مر. ولفظ الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه. ضعفه الألباني. ولفظ ابن السني عن أبي سلام قال مر بنا رجل طويل أشعث فقيل إن هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إليه فقلت له أخدمت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قلت حدثني عنه حديثا لم يتداوله الرجال بينك وبينه أحد. قال سمعته يقول من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. لفظ النسائية الكبرى عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر رجل فقمت إليه فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله لم تداوله الرجال بينك وبينه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من عبد مسلم يقول حين يصبح ثلاثا وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. فهذه روايات هذا الحديث. قوله رضيت بالله ربا عبدته وحده لا شريك له عن قناعة ويقين، والمستحق لذلك المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال. وهذا الرضا شامل للأحكام الشرعية والأمور القدرية. قال النووي رحمه الله معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم تطلب معه غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له. قوله وبالإسلام دينا لأنه هو الدين ولأن ما قبله من الأديان قد أصابها التحريف وهو الدين الحق الذي شرعه الله تعالى حيث قال جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. والدين هو ما يدان لله تعالى به أي يطاع فيه ويخضع له به من الشرائع والعبادات. قال النووي ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض رحمه الله معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه وبمحمد النبي لأنه هو النبي الخاتم الذي ختم الله به الرسل والأنبياء. ومن لوازم ذلك متابعة الرسول الكريم والعمل بما شرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله الرضا بمحمد الرسول يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله ويتضمن قبول ذلك بالتسليم والانشراح

فالذي هو فرض الرضا به، وأما الرضا عنه فإنهم لم يطالبوا به العموم لعجزهم عنه. الرضا برسالة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مستلزم لقبول سنته القولية والفعلية والتقريرية مع انتفاء الحرج في النفس وتمام التسليم بالجوارح. في رواية الترمذي نبيا، وعند أبي داود وغيره رسولا، وجاء في تتمة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال، ثم ذكر الحديث قال: كان حقا على الله أن يرضيه. هذا الحق محض فضل من الله تعالى لم يوجبه عليه أحد من خلقه ولا يطالبه به، لأن أحدا لا يوجب على ربه شيء، لأن ثواب الله فضل وعقابه عدل، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف قول المعتزلة والخوارج الذين أوجبوا على الله الثواب والعقاب. المسلم الصادق يطمع بقوله هذا الذكر في رضا خالقه ومولاه، ورضا الله صفة ثابتة لله، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا. ورضاه تعالى ليس كرضا أحد من خلقه، بل رضا يليق بجلاله. ورضا الله تعالى على قسمين: يرضى عن العمل لقوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ويرضى عن العامل، والشأن أن يجتهد الإنسان في أن يكون آخذا بما يرضاه الله تعالى من العمل، وأن يكون راضيا بالله وعن الله حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، اعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين اعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا اعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، فإن قالها أربعا اعتقه الله من النار. قال الترمذي فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: حديث حسن. وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داود، وأخرجه الترمذي وأبو داود بلفظ: من قال حين يصبح: اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك. وسيأتي لفظه إن شاء الله جل وعلا، وقد ضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي الضعيفة، وحسن إسناده العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. صحابي الحديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو حمزة. أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن غنم بن عدي النجاري الأنصاري، أمه أم سليم، واسمها أو لقبها الرميصاء، ويقال الغميضاء بنت ملحان ابن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر النجارية. خدم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و100 حديث و86 حديثا. اتفق الشيخان على 168، وانفرد البخاري ب83، ومسلم ب71. روى عنه أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وابناه موسى والنضر وعبيد الله ابن أبي بكر بن أنس وثمامة بن عبد الله وخلق كثير. مات بالبصرة على فرسخ ونصف، وقبره هناك في موضع يعرف بقصر أنس بن مالك. مات 93، وقيل 95، وهو ابن 107 سنين. وله من الأولاد 120 ولدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له رضي الله عنه بأن يبارك الله تبارك وتعالى في عمره وأن يكثر ولده وماله. ويقول العلماء هذا العدد هم من صلبه أم يدخل فيهم حفدته؟ فبعضهم يقول يدخل فيهم حفدته، ولكن طول عمره رضي الله تعالى عنه ليس بمستبعد معه أن يكون ذلك كذلك. مات وهو ابن 107 سنين، وله من الأولاد 120 ولدا رضي الله تعالى عنه. لفظ الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قالها حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليل. هذه رواية أبي داود التي حسن إسنادها العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وفي لفظ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، اعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين اعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا اعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا اعتقه الله من النار. وهذه أيضا عند أبي داود، وذكرها البخاري في الأدب المفرد. قوله: اللهم إني أصبحت، اللهم بمعنى يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أوله، والضمة التي هي في الهاء الله هي ضمة الاسم المنادى المفرد. أصبحت هذه اللفظة تقولها العرب على وجهين: أحدهما أن يكون ذلك قبل الصباح، بمعنى أنك قاربت الصباح، وتستعمل بمعنى تمكن الصباح وتنبيهه على قرب فواته. قوله أشهدك، أصبحت هذه اللفظة تقولها العرب على وجهين: أحدهما أن يكون ذلك قبل الصباح، بمعنى أنك قاربت الصباح، وتستعمل بمعنى تمكن الصباح وتنبيهه على قرب فواته. قوله أشهدك، أي أجعلك شاهدا على الإقرار لك بالتوحيد، فأنت على كل شيء شهيد ومطلع على جميع الأقوال والأفعال دقيقها ودليلها، وهي شهادة نطق وإخبار عما في القلب. الشهادة قول صادر عن علم بمشاهدة بصيرة أو بصر، معناه أعلم وأبين وأقضي. وحقيقة الشهادة هي تيقن الشيء وتحققه من شهادة الشيء أي حضوره. وأشهد حملة عرشي من الملائكة الكرام، وقد نص القرآن على أن حملة العرش 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال السعدي رحمه الله: أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله. أشهد حملة عرشك وملائكتك، هذا عطف على ما قبله، وهو من باب عطف العام على الخاص. وهناك عكس هذا العطف في قوله: تنزل الملائكة والروح فيها، فالروح جبريل وهو أشرف الملائكة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور، وجعلهم قائمين بطاعة الله، لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لهم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بهم وهو أحد أركان الإيمان الست، وملائكتك وجميع خلقك، أي جميع ما خلقت من العوالم التي لا يعلمها ولا يحيط بها إلا أنت. قال الشوكاني هو من عطف العام على الخاص، لأن حملة العرش هم من الملائكة، وكذا قوله وجميع خلقك، لأن الملائكة من جملة الخلق. قوله أنك أنت الله، أنك بفتح الهمزة أي على شهادتي واعترافي بأنك أنت الله، أي الواجب الوجود صاحب الكرم والجود، لا إله إلا أنت أي موجود، أي لا معبود بحق إلا أنت، لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك ولا معروف بهذه المعرفة سواك. قال الطيبي رحمه الله: إثبات للإلهية المطلقة لله تعالى على سبيل الحصر بعد إثبات الملك له، وحدك لا شريك لك، وحدك من حيث المعنى توكيد للإثبات، ولا شريك لك توكيد للنفس. قال الطبري رحمه الله: وحدك لا شريك لك، مخلصين لك العبادة دون ما سواك من الآلهة والأوثان، وأن محمدا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه تكريم له واختصاصه بهذا التكريم، لأنك يا رب أرسلته للثقلين بجوامع الكلم وأفصح اللغات، وجملته بمكارم الأخلاق، ونعته بأحسن الصفات، فصار عزيزا عند قومه وعشيرته وأهل ملته، مشهورا بالأمانة والكمال والعدل بين رعيته، يأخذ للضعيف من القوي، وأن محمدا عبدك، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد أشرف الأوصاف، لأن الله تعالى وصفه بها أي بالعبودية في مقام القرب في رحلة الإسراء والمعراج، من قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وكذا في مقام الدعوة إلى الله في قوله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال النووي: عبدك أي معترف بأنك مالكي ومدبري، وحكمك نافذ في، ورسولك أي الذي كلفه الله بالرسالة الخاتمة، فختم الله به النبوة والرسالة معا، لأنه إذا انتفت النبوة انتفت الرسالة. قال ابن الأثير: ورسولك الذي أرسلت. قال: فرد علي وقال: ونبيك الذي أرسلت، يريد حديث البراء، وقد مر في أن الأذكار توقيفية كما في حديث المنام، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. رد عليه ليختلف اللفظان وليجمع له الثنائين، معنى النبوة والرسالة، ويكون تعديدا للنعمة في الحالين وتعظيما للمنة على الوجهين. والرسول أخص من النبي، لأن كل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا. ونبيك الذي أرسل، فجمع له اللفظين وجمع له الثنائين، معنى النبوة ومعنى الرسالة. قال الحميدي رحمه الله: قوله أشهد أن محمدا رسول الله، أي أعلم وأبين أن محمدا متابع للأخبار عن الله عز وجل. والرسول معناه في اللغة الذي يتابع الأخبار بما أرسل به عمن أرسله، مأخوذ من قول العرب: جاءت رسلا، أي متتابعة، والرسل الإبل المتتابعة. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ملك الله، فالعرش أكبر من الكرسي، وحملة العرش الصحيح أنهم ثمانية، ومن قال بأنهم أربعة اعتمد على حديث معضل ذكره الثعلبي من غير سنة. ومن الأدلة الصحيحة على عظم خلقهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود وأبو الشيخ في العظمة وابن عساكر والحافظ في الفتح، وقال إسناده على شرط الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع. إن الذي بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قوله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع. الحديث يثبت أن الملائكة لهم وظائف، وهم عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم طائعين له متدللين. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبد لله تعالى، والعبد لا حق له في شيء من شؤون الربوبية ولا الألوهية، بل هو محتاج إلى الله غاية الاحتياج، مفتقر إليه يدعوه ويرجوه. وليس معنى أن للعرش ملائكة تحمله أن الله تعالى في حاجة إلى الملائكة، بل هو مستغن عن العرش وحملته، فله تعالى الغنى المطلق، وليس في حاجة لعون أحد فيما خلق ويخلق، لأن الاحتياج صفة نقص، وصفات الله تعالى كلها كمال وجلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حتى يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: خرجه أبو داود. وزيادة أو بأحد من خلقك أخرجها النسائي في الكبرى، وليس فيه ومن قال مثل ذلك حين يمشي فقد أدى شكر ليلته. الحديث ضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي المشكاة، وحسنه الحافظ. عبد الله بن غنام هو ابن أوس البياضي ابن بياضة الأنصاري، له صحبة وله حديث في سنن أبي داود وفي سنن النسائي، روى عنه عبد الله ابن عنبشة. لفظ الحديث: عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمشي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود، وحسن إسناده العلامة ابن باز في تحفة الأخيار، وكذا حسن إسناده غيره. وفي لفظ عن ابن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الدعوات الكبير، وعند ابن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحسنه محقق ابن حبان، وقد تقدم تخريجه في تخريج حديث المثل. قوله: اللهم مر مرات، اللهم بمعنى يا الله، والميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أوله، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. اللهم ما أصبح أي ما صار مصاحبا لي من عظيم النعم، ما أصبح بي أي حصل لي في الصباح، وقيل ما أصبح متصلا بي من نعمة تشمل النعم الدينية وعظمها الثبات على التوحيد، وتشمل النعم الدنيوية في السلامة من الأمراض والأسقام وغير ذلك. فأصبح بي من نعمة دنيوية أو أخروية فمنك، أي حاصل منك وحدك، حال من الضمير المتصل فيه منك أو بأحد من خلقك، أي أقر وأعترف بأن كل النعم منك. قوله فمنك وحدك لا شريك لك اعتراف بتفرد الله وحده بإسداء هذه النعم. قال الطيبي رحمه الله أي إني أقر وأعترف لأن كل النعم الحاصلة من ابتداء خلق العالم إلى انتهاء دخول الجنة فمنك وحدك، فأوجعني أن أقوم بشكرها ولا أشكر غيرك. وقوله وحدك حال من المتصل في قوله فمنك، أي فحاصل منك منفردا، فلك الحمد، أحمدك على هذه الأفضال والنعم الجزال، وعبر عن ذلك بلسان الحال والمقال. قال الطيبي رحمه الله تقرير للمطلوب، ولذلك قدم الخبر على المبتدأ ليفيد الحصر، يعني إذا كانت النعمة مختصة بك فها أنا أتقدم إليك وأخص الحمد والشكر بك قائلا لك الحمد لا لغيرك، ولك الشكر لا لأحد سواك. قوله ولك الشكر بالقلب والجوارح، وتصريف هذه النعم في مرضاتك وحدك لا شريك لك، هذا ما أقوم به. قال شيخ الإسلام رحمه الله كل ما بالخلق من النعم فمنه وحده لا شريك له، ولهذا هو سبحانه يجمع بين الشكر والتوحيد. ففي الصلاة في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وفي أوسطها إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الخطب وكل أمر ذي بال يبدأ بالحمد وآخر ذلك التوحيد إياك نعبد، والحمد رأس الشكر، فالحامد يشكره أولا على نعمه ثم يعبده وحده، فإن العبد أول ما يعرف ما يحصل له من النعمة كخلقه حيا وخلق طرق العلم كالسمع والبصر والعقل، اعتراف بالنعم وأداء شكرها هو سبيل بقائها ونمائها، لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن تمام رحمة الله بعبده أنه يعطيه ما يشكره عليه، ثم يشكره ربه على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه إلى ربه، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ونعم الله تشمل الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأقسام الشكر ثلاثة: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. شكر القلب الاعتراف بالنعم الباطنة والظاهرة للمنعم بها وأنها وصلت إليه من غير ثمن بذله فيها. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. شكر باللسان ويكون بذكرها وتعدادها والثناء على واهبها. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. شكر بالجوارح ومفهومه أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله جل وعلا. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخشفة خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. صحابي الحديث وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المكي، أسلم بمكة قديما مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر معه وقدمه في ثقله، واستصغر عن أحد وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله. أمه أم أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت مبعول، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1630 حديثا، اتفق الشيخان على 170 حديثا، وانفرد البخاري 81، ومسلم 31. روى عنه أولاده سالم وحمزة وعبد الله وبلال وابن ابنه محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر، وابن أخيه حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ونافع مولاه، وعبد الله بن دينار مولاه، وزيد بن أسلم، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وطاووس بن كيسان اليماني، ومجاهد بن جبر، وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار، وخلق سواهم. ومات بمكة 73 بعد قتل ابن الزبير ب3 أشهر، وقيل 6 أشهر. وروى ابن وهب عن مالك قال: بلغ عبد الله بن عمر 86 سنة، وافى في الإسلام 60 سنة، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأما وكيع وهو راوي الحديث، فهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، من كبار صغار أتباع التابعين. مات في آخر 96 وله 70 سنة. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الأدب المفرد. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من طريق عبادة بن مسلم عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن ابن عمر به، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي غيره. فالحديث حديث صحيح. قوله: أستر عوراتي. العورات جمع العورة، وهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. قوله: وآمن روعاتي. الروعة الفزعة والخوف من كل ما يفزع ويخيف. قوله: أغتال من تحتي. أغتال بصيغة المجهول، أي أوخذ بغتة وأهلك غفلة، والغول إهلاك الشيء من حيث لا يحس به. فالأدعية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار الثابتة عنه فيها الخير كل الخير، والحرص عليها مطلوب من كل مسلم، ومنها هذا الدعاء الشامل الجامع لخيري الدنيا والآخرة. قوله: العافية. العافية السلامة من كل مكروه وآفة. وقوله العفو هو التجاوز عن الذنوب. قوله أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، فيندرج تحته الوقاية من كل مكروه مما علمه المرء ومما لم يعلمه من شرور الدنيا والآخرة. قوله استر عوراتي، أي يستر عيوبي وخللي وتقصيري. والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيي من ظهوره، وهذا الدعاء وما أشبهه تعليم للأمة. قوله احفظني من بين يدي، أي من أمامي. قوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني الخشفة، كما قال وكيع رحمه الله. فاستوعب الجهات الست بحذافيرها، لأن ما يلحق الإنسان من نحو دابة وفتنة إنما يصله من إحدى هذه الجهات. وهذا الحديث من جوامع الأدعية، إذ أجمل السؤال من كل خير والاستعاذة من كل شر. دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم العظيمة التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء، بل كان لا يدعها كلما أصبح وأمسى. منها هذا الدعاء الجامع يدعو بهذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح. وقد بدأ صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم بسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة، والعافية لا يعدلها شيء، ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد كمل نصيبه من الخير. روى الترمذي في جامعه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. والحديث أخرجه أحمد في المسند، وكذا الترمذي في جامعه، وصححه الألباني. وفي المسند وجامع الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. صححه الألباني في صحيح الجامع. والعفو محو الذنوب وسترها، والعافية تأمين الله لعبده من كل نقمة ومحنة بصرف السوء عنه، ووقايته من البلايا والأسقاط، وحفظه من الشرور والآثام. وقد سأل صلى الله عليه وسلم العافية في الدنيا والآخرة، وسأل العافية في الدين والدنيا والأهل والمال. وأما سؤال العافية في الدين فهو طلب الوقاية من كل أمر يشين الدين أو يخل به، وأما في الدنيا فهو طلب الوقاية من كل أمر يضر العبد في دنياه من مصيبة أو بلاء أو ضراء أو نحو ذلك، وأما في الآخرة فهو طلب الوقاية من أهوال الآخرة وشدائدها وما فيها من أنواع العقوبات. وأما في الأهل فبوقايتهم من الفتن وحمايتهم من البلايا والمحن، وأما في المال فبحفظه مما يتلفه من غرق أو حرق أو سرقة أو نحو ذلك. فجمع في ذلك سؤال الله الحفظ من جميع العوارض المؤذية والأخطار المضرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي، أي عيوبي وخللي وتقصيري وكل ما يسوءني كشفه. ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة، وهي في الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وفي المرأة جميع بدنها. وحري بالمرأة أن تحافظ على هذا الدعاء، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه في أنحاء العالم تهتك النساء

وفي الدلائل كذلك. وابن الجوزي في العلل المتناهية، وضعفه جدا الألباني في تخريج الكلمة الطيب. طلق ابن حبيب العنزي بفتح العين المهملة وبالنون والزاي، طلق ابن حبيب العنزي من بني عنزة، ويقال الغنوي البصري من بني غنى بن أعصر البصري، والغنوي بفتح الغين المعجمة وفتح النون وبالواو، وأعصر بسكون العين وضم الصاد المهملة، كان من العباد الموصوفين بكثرة العبادة، يعد في التابعين. روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وجندب بن عبد الله، روى عنه عمرو بن دينار وسعد بن إبراهيم وعمرو بن مرة والمختار بن فلفل ومصعب بن شيبة. قال أبو حاتم صدوق في الحديث، روى له الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ عن طلق بن حبيب من كتاب ابن السني، وهو الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني. قال الشيخ محيي الدين النووي: قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة، صنفوا كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة، وفرقوها من طرق كثيرة، ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني. وعلم أن ابن السني روى هذا الحديث من طريق آخر أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن أبي الدرداء. وفيه أنه تكرر مجيء رجل إليه يقول: أدرك دارك فقد احترقت، وهو يقول ما احترقت، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. التوكل انقطاع المطامع، وقيل التوكل ألا يعصى الله من أجل رزقه، وقيل ألا يطلب لنفسه ناصرا سوى الله، ولا لرزقه جاريا سواه، ولا لعلمه شاهدا غيره. قال الجنيد: التوكل أن تقبل على الله بالكلية وتعرض عمن دونه. وأقوال أخرى ذكرها المشايخ: من أراد ذلك فليرجع إلى منزلة التوكل في مدابد السالكين للإمام ابن القيم. تأخير الفعل يدل على الاختصاص، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قوله: وأنت رب العرش العظيم، أي خالق العرش العظيم أو مالكه. وإنما وصف العرش بالعظيم لأنه ما في المخلوقات شيء أعظم من العرش، ويجوز أن يكون العظيم صفة للرب. وقد وصف الله أشياء بالعظم في القرآن، منها العرش. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم، ومنها القرآن: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ومنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، ومنها البهتان: سبحانك هذا بهتان عظيم، ومنها كيد النساء قال تعالى: إن كيدكن عظيم، ومنها عرش بلقيس قال الله جل وعلا: ولها عرش عظيم، ومنها وصف نفسه بقوله جل وعلا: العلي العظيم. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني أحاط علمه بكل شيء، والإحاطة إدراك الشيء بكماله، وهو لله تعالى. وقوله علما نصب على التمييز والتقدير ما مر، وفيه من المبالغة والتأكيد ما ليس في ترك التمييز. قوله: أعوذ بك من شر نفسي، إنما استعاذ من شر نفسه لأن النفس أمارة بالسوء ميالة إلى اللذات والشهوات، ومن شد كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الأخذ بالناصية لكون كل شيء في قبضته وملكه وتحت قهره وسلطانه. وإنما لم يقل من شد كل شيء استغناء بوضوح البرهان على أن شيء في الموجودات إلا وقد اشتملت ربوبيته عليه وهو تحت قدرته الأزلية مرسوم بالذل والصغار. إن ربي على صراط مستقيم، إنه على طريق الحق والعدل في ملكه، لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.